قطعت عروق الشرك من أصله. لماذا؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أما قوله تعالى قل، هذا أمر لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى، قل لهم يا أيها الرسول بلغهم، أخبرهم، بين لهم، ادعوا الذين زعمتم. هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتعجيز، لأن الأمر يأتي أحيانا للتوبيخ والتعجيز لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء، فما في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس هذا أمرا بالكفر، وإنما هذا أمر توبيخ، أمر توبيخ وتهديد. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وإنما فليكفر هذا معناه أمر تهديد وتوبيخ وتعجيز، قد يكون الأمر للتعجيز. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا أمر تعجيز، أنكم لن تقدروا على أن تخرجوا من ملك الله سبحانه وتعالى، هذا أمر تعجيز. فالأمر قد يأتي للتعجيز وقد يأتي للتوبيخ والاستنشاق، كما أنه يأتي لطلب الفعل مثل أقم الصلاة، هذا طلب، طلب إقامة الصلاة، آتي الزكاة، هذا طلب، تشريع، أمر بإنشاء الزكاة، هذا تشريع، وهكذا. فقوله ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الأمر هنا ما نوعه؟ للتوبيخ والتعجيز، والتعجيز أيضا تعجيز لما يأتي في الآية من بيان أن هؤلاء المدعوون لا يقدرون على تحقيق طلب من دعاهم، فهو أمر تعجيز. وندعو الذين زعمتم، وهذا أيضا فيه رد عليهم، زعمتم، وذلك لأنهم لم يبنوا فعلهم هذا على دليل، على دليل من الشرع الناجي من عند الله. الله لم يشرع دعاء غيره أبدا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعا غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل. وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلا لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، أما العبد الفقير العاجز فإنه لا يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع دليل الشرع، لأن العبادة والدعاء لا يسبقان إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله زعمتم، هذا في بيان أنهم لم يبنوا عملهم على دليل، وإنما هو على مجرد الزعم والظن، والزعم والظن لا يجوز أن يبنى عليه أمر العقيدة. زعمتم، والزعم معناه الكذب، بل على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب. ادعوا الذين زعمتم، أي زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دونه، يعني غير الله سبحانه وتعالى، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. وذلك لأن المدعو لا بد أن يتوفر فيه أحد هذه الشروط، إما أن يكون مالكا للمطلوب منه، إما أن يكون مالكا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من شخص شيئا فلا بد أن يكون مالكا له، يقول له أعطني هذه السيارة، لا بد أن تكون السيارة ملكا له. اما اذا كانت ملكا لغيره فلو قلت اعطني السياره وهو ملك لغيره لضحك عليك الناس، كيف تطلب منه شيئا لا يملكه؟ وهل هؤلاء المدعوين يملكون شيئا مما يطلب منهم؟ لا. اذن دعاؤهم باطل، دعاؤهم سفه، تطلبون من اناس لا يملكون ما تطلبونه منهم، لا يملكون مثقال ذره، يعني ليس لهم ملك ولو قل مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. والذره معروفه هي اصغر شيء، اما انها الهباء التي تطير في الهواء او انها النمله الصغيره التي لا وزن لها. ودائما يضرب الله هذا المثل، من يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، اقل شيء من الخير والشر. ان الله لا يظلم مثقال ذره، مثقال ذره اقل شيء، الظلم منتفي عن الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذره في السماوات والارض، إذن كيف تدعونهم وتطلبون منهم وهم لا يملكون ما تدعونهم وتطلبونه منهم؟ هذا من العبث. كيف تعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها وهو الله، وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئا؟ قد تقول أنت إن بعض الخلق يملك البيوت، يملك العقارات، يملك. نقول لك هذا ليس ملكا له من الاصل، الملك لله سبحانه وتعالى، ولكن الله ملكه اياه، ولولا تمليك الله له لما ملكه، فالملك لله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعطي هذه الممتلكات، ولولا ان الله اعطاه هذا الملك ما صار له شيء. لا يملكون مثقال ذره، هل احد يستطيع ان يملك مثقال ذره بدون تمليك الله؟ ابدا ما احد يستطيع الا بتمليك الله له. والله لم يملك هؤلاء شيئا من السماوات ولم يملكوا شيئا من الارض، يتصرفون فيها بمطلق ارادته، وانما تمليكهم اذا ملكوا شيئا فهو من الله وفي حدود ايضا، لا يتصرفون فيه كما يشاءون، لان الله وضع لهم حدودا يتصرفون فيها بما ملكهم إياه. أما الذي يتصرف في أملاكه بغير الوجه الشرعي هذا ممنوع، محجور عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، قبل المالك الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب هذه واحدة، وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية، إذا لم يكن مالكا فلا أقل من أن يكون شريكا للمالك، شريكا للمالك، وهذا منتف في حق الخلق، لأنهم لا يشاركون الله في ملكه. أم لهم شرك في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدا، لا أحد يشاركه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين. الملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله، لله. ما أحد يستطيع يجيب بغير هالجواب أبدا، هذا تعجيز، ما أحد يستطيع. حد يقول يستطيع يقول لا الملك لفلان، الملك لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل احد استطاع من المشركين او من الملاحده او من جميع الكفره حين نزلت هذه الايه استطاع ان يقول لا الملك لفلان؟ ابدا ما استطاع. لمن الملك اليوم؟ لله، ما احد استطاع ان يرد على هذه الايه ابدا. فاذا لم يكونوا مالكين للمطلوب منه فلا أقل من أن يكون شركا فيه، وليس كذلك، لأن الله ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. لا أحد يشاركه في ملك السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، يعني شركا. طيب الحالة الثالثة، إذا لم يكن مالكا للشيء ولا شريكا فيه، فربما يكون معينا للمالك، ربما يكون معينا للمالك، وإذا كان معينا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، جاز أن يستشفع به إليه. الله نفى هذا، قال وما له منهم من ظهير، لا أحد يعين الله سبحانه وتعالى من خلقه، لم يتخذ من خلقه من يعينه على تدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. انفرد بخلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات ولم يتخذ من يعينه على ذلك، لأنه قادر سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، إنما يحتاج إلى الأعوان العاجز، ما يحتاج إلى من يعينه إلا إنسان عاجز. أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء وليس بحاجة إلى الأعوان. طيب انتفت هذه، ما صار مالك ولا شريك ولا معين. الأمر الرابع، قد يكون شفيعا عنده، يشفع عنده مثل ما يشفع الناس عند الملوك، وهم ليسوا شركاء لهم، ليسوا ملوكا وليسوا شركاء للملوك وليسوا وزراء للملوك وأعوان، لكنهم كفعة، يجي واحد أجنبي ذو جاه ذو مكانة يدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينا له وليس شريكا له. هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا، الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. هذا باختلاف المخلوقين، قد يشفع عندهم بدون أن يأذنوا، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وهل الله أذن للشفاعة للمشركين؟ أبدا. الشفاعة كما سبق لكم فيها تفصيل، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة في المشركين والكفار، هذه منفية، لا هذه من المستحيل أن تقع الشفاعة في المشرك أو في الكافر، هذه من المستحيلات، لا يمكن أن تقع عند الله سبحانه وتعالى. ألا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكيف تنفع الشفاعة في الذي يدعو من دونه، يدعو الذين زعمتم من دونه؟ هذا محال. إنما الشفاعة التي تحصل هي الشفاعة في أهل التوحيد والإخلاص، وهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد ولا من أهل الإخلاص، إذن بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة، من كل الوجوه الأربعة. فالذين طلبوا منهم الشفاعة ليسوا مالكين، ليسوا مالكين للشفاعة، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وليسوا شركاء لله وليسوا أعوانا لله، وهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة في مشرك. إذا انتفت كل الوجوه في هذه الشفاعة فهي شفاعة باطلة. وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن الله، الشرط الثاني أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرتضي إلا أهل التوحيد، أما أهل الشرك فإنه لا يرتضيهم ولا يقبلهم، وليس لهم طمع في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا معنى قول العلماء هذه الآية، هاتان الآيتان قطعتا عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله، ولم يبقى لهم متعلق، ولم يبقى إلا لأهل التوحيد. ولهذا أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا تقدم للشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة لا يشفع ابتداء، لا يشفع عند الله ابتداء بغير إذن، وإنما يستأذن على ربه سبحانه وتعالى ثم يخر ساجدا بين يديه ويدعو، ولا يزال ساجدا يدعو ويعظم الله سبحانه وتعالى حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا دليل على أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أكرم الخلق لم يشفع إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره؟ كيف بغيره أن يتوقع أن أحدا يشفع عند الله بغير إذنه؟ وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل هذا الحديث على أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك. من قال لا إله إلا الله تلفظ بها خالصا من قلبه، لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها معتقدا لها بقلبه. أما الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه فهو لا يعرف معناها ولا ما تدل عليه، أو يعرف معناها لكنه لا يعتقدها بقلبه كحالة المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصون لله عز وجل من قلوبهم على ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعباد. فدل هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة. إذن كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويجلسون عندها على ركبهم ويتمرغون بجباههم على ترابها ويذبحون لها وينظرون لها ويتمسحون بها ويقولون هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله، كلهم محرومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا كعب بلا فائدة وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين. والآية عامة: ادعوا الذين زعمتم من دونه، عامة في الملائكة وفي الأولياء والصالحين وغيرهم، كل من دعي من دون الله عز وجل فهو بهذه المسألة لا يملك شيئا ولا مثقال ذرة، ولا يشارك المالك، وليس هو ظهيرا للمالك، وليس هو شفيعا عند المالك بشفاعة أهل الشرك وأهل عبادة الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار والأصنام وغيرها. هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة. كل هؤلاء القطعان الضائعة، هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة وينفقون الأموال ويضيعون الأوقات، كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد. والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع، إكرام للشافع، يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكراما له، مثل ما يحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم مقام المحمود، هذا إكرام له صلى الله عليه وسلم، إكرام للشافع ورحمة للمشروع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة. هذا هو الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة، فالأمر لله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لهما بهذا الكلام الواضح. وأبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الإمام المشهور، وهو ليس له ولد لأنه لم يتزوج رحمه الله، وإنما يخلع أبا العباس من باب التكريم له. ويجوز أن يكن الإنسان ولو لم يكن له ولد، يجوز أن يقال يا أبا فلان أو أبو فلان ولو لم يكن له ولد من باب التكريم له. فالكنية تكريم للشخص وإجلال له، أبو العباس ابن تيمية، أبو عبد الله، أبو محمد، أبو، وإن لم يكن له أولاد. وإذا كان له أولاد فالأمر واقع هذا. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان قد أبطلتا ما يعتقده المشركون في معبوداتهم، وردت عليهم ردا مبطلا. هل يستطيع المشركون أن يقولوا لا، إن معبوداتنا هذه إنها تملك في السماوات أو في الأرض شيء؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها شريكة لله؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تعين الله في تدبير الملك؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه؟ لا يستطيعون. هل يستطيعون أن يقولوا إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار؟ لا يستطيعون. كل هذا لا يستطيعونه أبدا، ولا حتى ولا من باب المخابرة. هل أحد منهم عرض هذه الآية وقال إن معبوداتنا تملك أو أنها شريكة لله أو أنها معينة لله أو أنها تشفع عنده بغير إذنه؟ لا أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولكن إذا عميت البصائر وصار الناس يعملون على حسب أهوائهم وحسب التقاليد الفاسدة، تقليد الأعمى، حينئذ يقعون في المهالك، يقعون فيما وقعوا فيه. ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له أجب عن هذه الآيات، ما استطاع الجواب. إذا لم يستطع الجواب فبين أنه مكاذب وأن عمله باطل. كان الواجب على من يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الواجب أن يرجع إلى القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يعمل به وأن يراجع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة أو يتبع ما كان عليه الناس أو الدعاوى الباطلة إن هذه القبور تنفع أو هذه أو هؤلاء الأموات ينفعون من أعطاهم أو من دعاهم أو من تقرب إليهم. هذا كله إذا عرض على الكتاب والسنة تبين بطلانه. نعم، قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم، تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه. إعطاؤهم حاجاتهم لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يعطون ما طلبوا من باب الفتنة ومن باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاء وقدرا من الله سبحانه وتعالى لإعطائهم هذا الشيء فيظنون أنه بسبب القبور، وهو في الواقع بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، إنما الاحتجاج يكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالعادات والتقاليد والحكايات والمنامات والخرافات، أو أن فلانا حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني، فلان ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت، فلان كذا، فلان شفي من المرض. هذا ليس بدليل أبدا، لأن إعطاء الإنسان شيئا من ما يحتاج إليه لا يدل على صحة ما ذهب إليه أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة. وقد يسمعون، يقول شيخ الإسلام، قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم أو يخرج عليهم من القبر ويقول أنا فلان الذي تطلب وأنا أقضي حاجتك، يتمثل لهم الشيطان. هذا ليس هو الميت، وإنما هو الشيطان يتمثل لهم بصورة الميت ويخاطبهم، وقد يجلب لهم شيئا مما يقولون من بعيد، وهو الشيطان يريد أن يغلهم ويريد أن يهلكهم وأن يغرر بهم. فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل، وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت أو يسمعون كلاما يكلمهم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية يتمثل لهم الشيطان بصورة الميت أو يكلمهم بصوت الميت وهو شيطان يريد أن يغلهم عن سبيل الله، أو يعطيهم بعض الحوائج وهو شيطان جاء بها، إما سرقها من مكان أو جاء بها من مكان، لأن الشيطان يستطيع السير إلى الأمثلة البعيدة وحمل الأشياء والمجيء بها وتحضيرها، أو الجن شياطين الجن يتعاونون على هذا الشيء ويحضرون مطلوب هؤلاء ويعطونهم إياه. الحاصل أنها كلها أعمال شيطانية لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من البلايا. يعني كونوا مستجون الآن، انتبهوا لهذا، كانوا يحتجون الآن بأن فلان سهي لما ذهب للقبر، فلان حملت لما ذهبت للقبر، فلان أعطي كذا وكذا، قد مثلا حصل له مال. هذه ليست بحجة أبدا، هذه فتنة وابتلاء وامتحان، وهي من أعمال الشياطين. قد يقولون إن رأت الرؤيا، رأى الميت في الرؤيا وإن قال له كذا وكذا، الرؤيا هذه من الشيطان. الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه أو يتمثل له بصورة لم يعرفه من الأموات، يأتي في الرؤيا وهو الشيطان. لم نقل رؤيا تكون صحيحة، الرؤيا على ثلاثة أقسام. رؤيا هي حديث نفس وغات أحلام لا أصل لها، الإنسان يهتم بشيء مستيطر أو يهم شيء فإذا نام يعرف له، هذا حديث نفس، هذه أضغاث الأحلام خلاص. أو إنسان مريض، والمريض أحيانا إذا نام يرى أشياء من باب المرض، لأن هذا مرض في دماغه وفي نفسه مرض. والقسم الثاني من الشيطان، هو مريض ولا هو بحديث نفس، لكن الشيطان جاءه فقال له في الرؤيا اعمل كذا أو اطلب كذا أو اذهب إلى كذا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، رؤيا شيطانية، رؤيا شيطانية. خصوصا إذا كان الإنسان نام على غير ورد، إذا نام الإنسان على غير ورد، لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، لم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يذله أو من أجل أن يكدر عليه نومه ويزعجه، لأنه قد يأتي بمرغبات وأحيانا يأتي بمزعجات، يرى أشياء يكرهها، يرى سباع، يرى حيات، يرى كذا، يفزع منها وهو نائم، هذا من الشيطان. القسم الثالث هو الرؤية الصحيحة، وهي التي تجري على يد الملك، هذه الرؤية الصحيحة التي تجري على يد الملك، هذه رؤية صحيحة لكن ليس للشيطان فيها حظ، ليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوة كما في الحديث، وهي من المبشرات. لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب، قد تحصل للكفار، قد تحصل الرؤيا للكفار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه السلام. الملك كان كافرا ورؤياه هذه صحيحة، رؤياه سبع السنبلات خضر واليابسات والبقرات، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراده الله، هو الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا ويتبين علمه وفضله، ثم يخرج من السجن ثم يصل إلى درجة الملك. هذه إكرام، سبب لإكرام يوسف عليه السلام، هي رؤيا صحيحة من كافر، لكن السبب فيها هو إكرام يوسف عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه الرؤيا لا يعتمد على المنامات، لأن العبادات ولا سيما التوحيد لا يبنى إلا على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. أما المنامات والرؤى والحكايات والأشياء هذه كلها لا تبنى عليها الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لا تبنى على الرؤية أبدا، ولا يعمل بالرؤية في الأحكام الشرعية. لو جاءك واحد وقال صل كذا وكذا من الصلوات أو صل، هذا باطل، لا تصوم ولا تصل، لأن التشريع انتهى، ما لا هناك دليل إلا من الكتاب والسنة. أما الرؤية أبدا ما فيها تشريع ولا يشرع فيها أحكام ولا حلال ولا حرام، لأن هذا كله انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بالكتاب والسنة. الأحكام الشرعية التي هي أمور التوحيد مبناها على الكتاب والسنة لا على الرؤى والمنامات. حتى ولو كانت الرؤيا يظن أنها رؤيا صالحة وأنها صحيحة لا يبنى عليها حكم شرعي، لكنها مبشرة من المبشرات فقط. أما أن يبنى عليها صيام أو صلاة أو تحليل حرام أو تحريم حلال هذا لا يكون أبدا، إنما هذا مقصور على الأدلة الشرعية فقط، لأن الله سبحانه أكمل لنا الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور التوحيد وأمور العقيدة. فهؤلاء الذين شرعوا في أمور العقيدة بنوا الأضرحة والرسول ينهى عن ذلك وطافوا بها وتقربوا إليها، كل هذا مناف للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا هذه الشركيات وهذه الخرافات وهذه البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف يتم تعبير الرؤيا، وهل هناك كتب علمية مقبولة يمكن الاعتماد عليها في تأويل الرؤيا، وما رأي فضيلتكم في الكتب المنسوبة للإمام ابن السيرين رحمه الله، وهل هذا علم يكتب وأثابكم الله؟ تفسير الرؤيا لا يؤخذ عن طريق التعلم، لا يؤخذ عن طريق التعلم، وإنما هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وفراسة، فراسة يعطاها بعض الناس، فراسة وإلهام من الله سبحانه وتعالى. وليس من لازم المعبر للرؤيا أن يكون متعلما، قد يكون عامي، قد يكون عامي عبر الرؤيا، أعطاه الله يعني هذه الخاصية فصار، وهي مبنية على فراسات واستنباط من حال الرائي وظروف الرؤيا وجمال الرؤيا ومكان الرؤيا وحالة الشخص الرائي وغير ذلك. هذه ترجع إلى فراسة المؤمن، ترجع إلى فراسة المؤمن، فهي ليس شيء يتعلم. لكن ذكر الله في القرآن تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا، وأهل العلم قد يذكرون أشياء من تفسيرات الرؤيا التي فسرها أهل العلم كابن سيرين وغيره، لا على أن من قرأ يفسر الرؤيا، لا، إنما هي أشياء يطلع عليها الإنسان. أما أنه إذا قرأها يروح يفسر الرؤيا، لا، إذا صار ما أعطاه الله هو هذه الفراسة وهذه الخاصية فلا يمكن. ولو قرأ كل الكتب، لو قرأ كل الكتب ما يمكن، أنها ليست شيء يتعلم، وإنما هي شيء في النفس، تصور في النفس وفراسة في النفس يعطاها من شاء الله سبحانه وتعالى. وأما الكتب المنسوبة أو الكتاب المنسوب للمسيرين، هذا لم يثبت عنه، هذا لم يثبت عنه، إنما هو منسوب إليه الله أعلم. وكذلك كتاب تعطيل الأنام لتفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، هذا مخرف، عبد الغني النابلسي هذا مخرف قبوري لا يعتمد عليه، هذا من الصوفية المخرفة لا يعتمد عليه في هذا الشيء. والإمام ابن القيم ذكر جملة من تعابير الرؤيا في أول إعلام الموقعين، ذكر جملة من تعابير الرؤيا في كتاب إعلام الموقعين، لا على أن الإنسان يقرأها ويصبح يفسر للناس، لا، بل من أجل أن يستفيد الإنسان ويعتبر بهذه الأمور، يعتبر بهذه الأمور التي جرت ووقعت، لا بالاعتبار فقط والاطلاع. الشيخ محمود الكويلي رحمه الله في آخر حياته ظهرت له رسالة جيدة في هذا الموضوع، في موضوع تعبير المنام. فهذه الكتب تقرأ من باب الاطلاع والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى، لا على أن الإنسان يقرأها ويروح يفسر للناس أن مناماته لا يدري. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يزدهون ويقسمون الدين إلى كليات وجزئيات وقشور ولباب، ويقولون إن الجزئيات مثل حلق اللحية ورفع الإصبع في التشهد وتسوية الصفوف وما إلى ذلك؟ الجزئيات والكليات صحيح، الدين مكون من جزئيات وكليات ومسائل وأبواب وما في شك. أما القشور هذا والعياذ بالله اللي يقول إن الدين فيه قشور، هل يرده عنه؟ لكن بعض المسلم فضلا عن طالب علم يبي يقول إن في الدين أشياء من القشور، هذا يعتبر رده عن الإسلام. الذي يصف بعض أمور الدين حتى ولو كانت سننا ليست واجبات، ما دامت ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول إنها قشور هذه رده، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه. يعني ليس في الدين قشور، الدين كله صحيح وكله لباب كله خير. أما إن فيه مسائل كلية ومسائل جزئية فهذا نعم، لكن الجزئيات تنبني منها الكليات، الجزئيات تنبني منها الكليات، فلا بد منها. ما هو معنى أن الجزئيات نتساهل فيها أو نزهد الناس فيها أو لا نتعلمها، لا، هذا باطل. إن كان هذا القصد التزهيد فيها وترخيصها أمام الناس فهذا أمر باطل، ويخشى على فاعله من الردة. اللي جهد الناس في مسائل الدين التفصيلية والفروعية ويقول هذه جزئيات يعني لا تهتمون بها، هذا يخشى عليه من الردة. ما هو بعيد من اللي يقول القشور، ما هو بعيد منه. هذه الكليات تتكون من الجزئيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهل يقول واحد إن هالشعب هذه إنها جزئيات لا قيمة لها ولا تصل نفسك فيها؟ هذا ما يجوز أن يقوله مسلم فضلا عن طالب علم. أما أن المسائل الدين تختلف بعضها أعظم من بعض أو بعضها كلي وبعضها جزئي، فهذا تقسيمات واقعة موجودة، لكن واجب علينا أن نهتم بها جميعا، بالكليات وبالجزئيات. واجب علينا أن نتعلم الكليات والجزئيات ولا نزهد في شيء من أمور ديننا، هذا هو الواجب. وحلق اللحية هذا معصية لا شك، وتوفير اللحية هذا طاعة، وهي جزئية من أمور الدين ومن عمل السنة، جزئية لها قيمتها. فالذي يستهين حلق اللحية ويقول هذه توافه والدين ما هو بشعر أو ما يشبه ذلك، هذا كلام خطير يخشى على قائمه من الردة والعياذ بالله، لأنه يستهزي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الذي يستهزي بشيء من أمور الدين ولو كان مندوبا، لو كان السنة ليس واجبا، يعتبر ردة هذا عن دين الإسلام. الذي يستهزي أو يتراخص بعض الأشياء أو يقول إنها قشور أو إنها توافق، هذا خطر عظيم على دين الإنسان. نعم. عند وفاة فنان مشهور انتحر مجموعة من الشباب. عند وفاة فنان مشهور انتحر مجموعة من الشباب، فقلت لهؤلاء الشباب بشرهم بالثبور والخسران، فهل علي شيء فيما قلت؟ ولما لا نعتقد ان هذا ان شاء الله حاصل، ان هذه ينتحر جماعه من الشباب علشان موت فنان، لان الموت كل الذي يموت الفنان وغير الفنان، حتى الاخيار والعلماء والاحبار يموتون، والانبياء والرسل يموتون، الموت لا بد منه. اما اذا كان انسان قتل نفسه إذا كان الإنسان قتل نفسه جزعا وسخطا إما من موت أحد أو من إصابته هو بشيء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. قتل النفس هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء ذكروا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه. الإمام يعني الأعظم. الإمام الأعظم لا يصلي على قاتل نفسه أو نائب الإمام. أما بقية المسلمين فيصلون عليه لأنه مسلم ويصلى عليه لا بد من الصلاة عليه. لكن أهل الفضل لا يصلون عليه من أجل الردع. من أجل ردع الناس عن هذا العمل. وإلا فهو مسلم. وقول السائل بشرهم بالخسار هذا من باب الوعيد فقط لا أنهم كفار. إن كان قصده أنهم كفار فلا تسلع ليس كفارا. وإن كان قصده أنهم عرضوا نفسهم للعقوبة فهذا نعم هذا كلام صحيح. عرضوا أنفسهم للعقوبة لأن من قتل نفسه هو مستحق للعقوبة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير. وفي حديث أن واحدا أصابته جراحة فجزع منها فقتل نفسه. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه أوجبت له النار. هذا وعيد لكن لا يدل على أنه كافر وإنما هذا من باب الوعيد والزجر. نعم. رأيت في المنام شخصا عزيزا علي بعد موته والنار قد أكلت من قدمه حتى وصلت إلى بطنه وتكررت هذه الرؤيا مرتين بنفس الطريقة فما قولكم فيها وما الواجب علي تجاه ذلك؟ الواجب عليك أن تسأل عن حالة هذا الشخص قبل موته حالته في العبادة وحالته في أداء الواجبات وفي بر والديه تسأل عن حالته يعني هذا لابد له سبب كان يتعاطاه قبل موته تسأل عن حالته. ربما يكون عليه ديون للناس تحملها ربما يكون يعني يحتاج إلى استغفار وإلى دعاء من المسلمين أو صدقة عنه. الحاصل أنك تتعرف على أحواله تبلغ أهله يعني يتصدقوا عنه بأن يسددوا عليه إذا كان عليه ديون لعل الله أن ينفعه بك. نعم. رؤياها هذه اشتغل عول عليها هذه تدل على شيء والله أعلم تدل على أن هذا الشخص كان عنده تقصير في أمه في أمور دينه إما في حقوق الخالق أو في حقوق المخلوقين من والديه أو أقاربه أو إن عليه حقوق للناس لم يسددها. نعم. قول عمر بن الخطاب عندما المسلمين اللهم إنا كنا نتوسل برسولك والآن نتوسل بمعم رسولك وقول أنه لا يجب التوسل بأي أحد من الخلق حتى الرسل. التوسل ما هو كله ممنوع ولا هو كله جائز في تفصيل. التوسل الممنوع هو التوسل بالأشخاص بمعنى دعائهم من دون الله وعبادتهم من دون الله على أنهم وسائط كما يفعله المشركون قديما وحديثا عند القبور يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويقولون هؤلاء وسائط بيننا وبين الله. هذا التوسل شرك. هذا النوع من التوسل شرك وهذا أشد أنواع التوسل تحريما. وهناك توسل مبتدع ليس شركا ولكنه بدعة مثل الدعاء بجاه محمد أو بحق فلان هذا يعتبر من التوسل البدعي وهو وسيلة من الشرك لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. توسل بالجاه أو بالحق هذا من التوسل البدعي الممنوع يعني هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة أن نسأل الله بأحد أو بجاه أحد أو بحق أحد هذا لم يرد فهو بدعة لأنه عمل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما التوسل الجائز المشروع فهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته يا رحمن ارحمني يا حي يا قيوم اغفر لي توسل إلى الله بأسمائه والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه، توسلوا إليه بها. وكذلك من التوسل المشروع، من التوسل المشروع الدعاء، دعاء الصالحين، يعني تأتي إلى أحد صالح تقول ادعو الله لي أن يرزقني كذا وكذا، أو المسلمون يقولون لأحد الصالحين ادعو الله أن يسقينا، كما كان الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يسقينا، كما في حديث الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر للرسول حاجة المسلمين إلى الغيث، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستغاث في خطبة الجمعة، فنزل المطر واستمر إلى الجمعة الثانية، ضرأوا الشمس إلى الجمعة الثانية، حتى دخل ذلك الرجل من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله شكى إلى الرسول كثرة الماء، كثرة الغرق، ادعو الله أن يرفعها عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم على الضراب والآثام وبطون الأودية وملابس الشجر، فخرجت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. وكذلك فعل الصحابة مع العباس، لأنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تعذر طلب الدعاء منه، فعدلوا إلى الحي وهو العباس أن يدعو الله أن يسقيهم، إنا كنا نتوسل إليك بنبي، يعني بدعاء نبي، وإننا الآن نتوسل إليك بعم نبي. ثم قال رضي الله عنه ادعو يا عباس، أمره أن يدعو الله أو طلب منه أن يدعو الله فدعا الله. هذا توسل بدعاء الصالحين الأحياء، هذا سبيل صلاة على الميت، هذا توسل بدعاء الصالحين أن يغفر الله له، أليس الذين يصلون على الميت يدعون الله له بالمغفرة؟ هذا توسل بدعاء الصالحين لهذا الميت أن يغفر الله له وأن يرحمه. فالتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين هذا أمر مشروع. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما استسقى أمر أبا يزيد الجرشي أن يدعو الله فدعا الله. هذا عمل الصحابة، يطلبون من الرجل الصالح الذي يرجى قبول دعاءه أن يدعو الله لهم. كذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، هذا كله توسل بدعاء الصالحين، فهذا التوسل جائز لا بأس به. ومنه توسل المسلمين بالعباس من التوسل بدعائه. ما حكم التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟ نعم، هذا من التوسل المشروع، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات، اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بالعمل الصالح. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح، سمي وسيلة لأنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. توسل بالأعمال الصالحة طيب، هذا من المشروع. كذلك قول الحواريين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل إلى الله بالإيمان واتباع الرسول، هذا توسل بالعمل الصالح، هذا جائز لا غبار عليه. إنما الممنوع التوسل الذي كان يعمله المشركون من التقرب إلى المخلوقين والأموات والاستغاثة بهم، ويقولون هؤلاء وسائل وشفعاء، هذا هو الممنوع. أو التوسل بالجاه أو بالحق أو بالذات ذات الشخص، هذا هو الممنوع. نعم. هل الحجة قائمة على الخلق قبل أن يخلقوا؟ وهل ذلك هو المقصود من قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، أي لا يغدر أحد بجهله في مسائل التوحيد؟ أرجو بيان ذلك. الحجة لم تقم على الخلق بمجرد أخذ الميثاق، وإنما تقوم الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإيجاد الكتب. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليه آياته. فالحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسول. أما أخذ الميثاق وعلى الناس وهم في أصلاب آبائهم هذا لا تقوم به الحجة، وإنما هذا تذكير لهم بالفطرة التي فطرهم الله عليها. نعم. هل الردود العلمية التي ظهرت الآن على الساحة من كتب وأشرطة تبين بعض أخطاء طلبة العلم التي وقعت في أشرطة وكتب ومحاضرات منتشرة وظاهرة، من باب الغيبة والتشهير أم من باب النصيحة والتحذير؟ وهل يعتبر مثل هذه الأمور تغيير لأخطاء الغير، مع أن الذين ردوا ونصحوا نصحوا للمردود عليه؟ على كل حال، ما كنا نحب هذه الأشياء وظهورها، ظهورها الأشرطة والكتابات، ما كنا نحب هذا. هذه لأن هذا الشيء أحدث بلبلة وأحدث نفورا بين المسلمين وبين الشباب. كنا نود من الشباب أصلحهم الله أنهم إذا أشكل عليهم شيء أنهم يراجعون العلماء، ما يتسرعون بالكتابة أو يتسرعون بالأشرطة، تعبية الأشرطة بالكلام، هذا كله سبب مفاسد. كان الواجب أنهم يرجعون إلى العلماء يسألونهم عن هذه الأشياء ويصدرون عن رأي العلماء، هذا أضبط وأحسن. ولو فعلوا هذا ما حصل كل هذه البلبلات وكل هذه الأشرطة التي ملأت الدنيا وهذه الكتابات. لو رجعوا إلى أهل العلم ما حصل كل هذا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل العقل الصحيح هذا أمر لا بد منه. ربك الإنسان لصلاحية الكتابة أو صلاحية الكلام الشرير وتخطئة الناس وتبديع الناس لا يحصل منه مفاسد كثيرة. نعم. هل يجوز الاجتهاد في مسألة العقيدة والأصول؟ وما هو ضابط هذه المسألة؟ وبماذا نرد على من يقول بجواز الاجتهاد في العقيدة والأصول؟ العقيدة والأصول يعني أصول العقيدة، أصول الإيمان وأصول العقيدة، هذه توقيفية ليست محل للاجتهاد، لا يقال فيها إلا بما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع أهل العلم. إنما الاجتهاد يكون في الأمور الفرعية، في أمور الفقه والاستنباط، الحلال والحرام والمباح والمكروه والمستحب، هذا هو محل الاجتهاد. مسائل الفقه، المعاملات، كذلك المسائل التي هي مجال للنظر ومجال للاستنباط من الأدلة الشرعية، هذا هو محمد. كتب العقائد هذه تبنى على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، وليس لنا أن نحدث فيها شيئا من عقولنا أو آرائنا. نعم، نوضحها للناس، نفسرها للناس التفسير الصحيح، نشرحها للناس الشرح الصحيح من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم السلف الصالح. هذا يسمى شرح، ما هو اجتهاد، وإنما هو شرح لها وتوضيح لها. أما أن نحدث أصول أو شيء من العقائد لم يرد به كتاب ولا سنة، هذا لا يجوز لأحد وليس من صلاحيات أحد ولا يدخله الاجتهاد أبدا. نعم. إذا قال الشخص يا وجه الله من باب التعجب وليس من باب الدعاء، فما حكم ذلك؟ حتى ولو كان من باب التعجب، لا، لأن هذا يفتح الباب للناس، فلا يقول يا وجه الله أبدا، لا يقوله لا داعيا ولا متعجبا. نعم. وإنما يقول يا الله أو سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وإذا استنكر شيئا سبح الله سبحانه وتعالى. يعني نزه الله عن هذا الشيء. التسبيح والتكبير هذا هو المشروع عند التعجب أو عند الاستنكار. نعم. الاستنكار او عند سعه التشبيه او التكبير. اما يوجه الله لا. نعم. عقدت على امرأة ولم أدخل عليها فحصل بيني وبين أبوها خلاف، فقلت له والله لو تأخر الزواج لو طلق بنتك، وقد تأخر الزواج فما الحكم فيما قلته أجابكم الله؟ لا تطلقها واصبر وكفر عن يمينك، كفر عن يمينك. إذا كنت قلت والله إن تأخر الزواج لو طلقنها فلا يجوز أن تطلقها من غير سبب، ولكن كفر عن يمينك، كفرت يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فصوم 3 أيام. نعم. نذرت على نفسي لئن ذهبت إلى العمرة في رمضان لأذهب إلى الحجر الأسود وأقبله، فلما ذهبت لم أستطع مباشرته للزحام فرجعت، فهل يلزمني شيء في ذلك؟ إذا كنت حددت الوقت الذي تقبل فيه الحجر وفات هذا الوقت تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. أما إذا كنت ما حددت الوقت، نذرت أن تستحب بالحجر ولا تحدد الوقت، يجب عليك باق في ذمتك أن تذهب وتفي بنذرك، أن هذا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم. يقوم كثير من الناس في العزاء بالجلوس على الكراسي خارج المنزل وقصدهم من ذلك إيضاح المكان، فما حكم فعلهم هذا؟ هذا غير مشروع، يعني إعلان العزاء على الكراسي أو صالة أو الترابقات في الشوارع أو أنوار كهربائية توضع، هذا كله لا يلزم، هذا كله من التأبين ومن العادات غير المشروعة. أما أصل العزاء فهو مشروع أن تتعزي المصاب، لكن من غير ترتيبات صورات قاس أو أنوار توضع أو أطعمة تصنع أو غير ذلك، كل هذه لا تجوز لأنها من الأمور التي ليست من العزاء، فإنما هي من المظاهر التي تدل على إما على الإسراف وإما على الجزع والسخط من موت الميت أو غير ذلك من المحاذير، كل هذا عمل الله. أما تعزية المصاب من غير هذه الأمور فهذا مشروع، تعزيه في المقبرة، تعزيه في الشارع، تعزيه في دكانه في بيته، تدخل عليه في بيته وتعزيه في المسجد، كل هذا مشروع لا بأس به، يعني المواتر. أما أن تجعل في الشارع مكان مخصص، تجعل فيه كراسي، تجعل ترتيبات، هذا يخشى أنه يزيد لما بعد ويصبح من التأذين الذي يعمل في البلاد الأخرى، أن الأمر إذا بدي وهو غير مشروع يتطور، ولا سيما أن هذه الأمور موجودة في البلاد الأخرى فنخشى أنها توجد في بلادنا، فنحن نمنع هذه الأسباب من قبل علشان ما تطور وعلشان ما نقتصر على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.